والمكاتب من كاتبه سيده على مبلغ من المال يوفيه إليه على أقساط منجما، فإذا وفى كل الكتابة عتق بالكتابة، وإذا عجز في آخر الطريق ولو عن القسط الأخير المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وسأل بعض الإخوان في الأسبوع الماضي: لو أن السيد أعتق عبده مقابل مال من العبد هل يكون أيضا ولاؤه له؟ الجواب نعم، الولاء لمن أعتق، حتى المكاتب يشتري نفسه ويدفع للسيد، فإذا وفى الكتابة وأعتق ولاؤه لسيده، لأن سيده هو الذي سمح له أن يعمل لحسابه الخاص ويشتري نفسه، وإلا كان من حق السيد اعمل وجيب ولا يعطيه حق شراء نفسه. إذن سماحه له أن يعمل لحساب نفسه ويسدد ما بايع عليه السيد هذا اعتاق. ناتي: القن مكاتب مدبر. المدبر هو يقول: أنت عن دبر مني حر، يعني إذا مت فأنت حر. مدبر يعني دبر أمره أو علق عتقه عن دبر منه بعد حياته. هذا له في حكم الوصية، هل يا ترى ينظر إلى الثلث أو يعتق في ذاته؟ هذا أمر آخر، لكن يهمنا أن القن بأقسامه الثلاث: المملوك كاملا، المكاتب، المدبر. ما لم تكن فيه شائبة حرية فهو بإجماع المسلمين لا يرث ولا يورث. لا يورث لأنه ليس عنده شيء، ولا يرث لأننا إن ورثنا سينتقل إلى السيد، وهذا لا يجوز توريث أجنبي من أجنبي بواسطة هذا الرقيب. والبحث عند العلماء في المبعض: إنسان نصفه حر ونصفه إيش؟ عبد. وكيف ينصف في هذا الباب يا إخوان؟ لو درسنا موقف الإسلام من الرق لرددنا على كل من يتطاول على تعاليم الإسلام في هذا الباب. كيف تقولون رق؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ وينسى المبدأ. أصل الرق لا يكون في الإسلام إلا من أخذ أسيرا في ميدان القتال بين الكفر والإسلام. أما كافر مسالم، كافر في محله، كافر قاتل وانهزم وذهب أو وجد قوة، لا نسترقه فيما بعد، لا وكلا. لا يوجد في الإسلام باب يدخل منه الرقيق إلا باب واحد، وهو القتال ضد الإسلام. لماذا؟ يقولون بأن دول العالم بقوانينها لو أن شخصا دبر انقلابا لدولة تسمى هذه الجريمة إيش في القانون؟ إيش؟ خيانة. الخيانة كثيرة، الجريمة العظمى. لماذا؟ لأنه افتات على ولي الأمر لينحيه ويأتي محله. يقولون قلب نظام الحكم عقوبته عند العالم كلهم ما هي؟ القتل. فهذا الكافر الذي يقف أمام المسلمين ليقاتلهم يريد قلب نظام الحكم. الإسلام يدعو الناس ليتحاكموا إلى الله وإلى رسوله، وهو يدعوهم للتحاكم إلى الأصنام وإلى الطواغيت، يعني قلب نظام الإسلام. فلما قدر عليه كان على مقتضى نظم أولئك أن يقتل، ولكن لا، أعطي الإمام الخيار، فإما منا بعد وإما فداء، وجعل للأسير أوضاع متعددة، مفاداة بالمال، يمن عليه بالعتق، يسترقه ويمنحه الحياة ولكن حياة رقيقة. إذن ما الذين يعيبون على الإسلام عندهم أبواب الرق متعددة، حتى إنهم كانوا يبيحون بيع المدين في دينه إذا عجز عن التسديد أو أولاده. باب واسع لا نحتاج الدخول فيه. فهنا إذا كان قنا كامل العبودية فلا ميراث له ولا عليه، إذا كان مبعض. قالوا الأحناف والشافعي يغلب جانب الرق فيه إذا كان 50% حر و50% إيش رقيق، وغلبنا جانب الرق يبقى حكمه إيش رقيق، لا يرث ولا يورث، ألحق بالقن. عفوا، هذا أبو حنيفة يراه إيش إلحاقا بالإيش بالقن. عند ابن عباس الحاقه بالحر بجانب الحرية، تغليب جانب الحرية. إذن هذان قولان، الأحناف يغلبون جانب الرق ويعاملون المبعض معاملة القن، وعن ابن عباس يعامل معاملة الحر ويغلبون جانب الإيش الحرية. الشافعي يقول القن المبعض يورث ولا يرث، وكيف هذا؟ قالوا ما اكتسبه ببعضه الحر يورث عنه. وكيف يكتسبه؟ قالوا متى يكون مبعض؟ الأصل في الإسلام لو كنت تملك عبدا واعتقت نصفه يتعين عليك أن تعتق النصف الثاني. إذا كنت شريكا مع شخص آخر في عبد، لك النصف ولأخيك النصف، فجاء أحد الشركاء قال أنا أعتقت حظي، وبقي حظ مين؟ الشريك. هنا يتدخل الإسلام بالعتق الإجباري، يقول له كما أنك أعتقت نصفك النصف الذي يخصك، إن كان عنده مال يمكن أن يعوض الشريك في نصف العبد، ألزم بأن يدفع للشريك حصة النصف ويصبح العبد حرا كاملا. يبقى اللي أعتق مين؟ الأولاني، ولاؤه لمن أعتق. إذن حينما يعتق أحد الشريكين حصته يلزم بشراء الحصة الشريك ويعتق العبد كاملا. إذا عجز الذي أعتق النصف عن أن يعوض الشريك النصف الثاني، هل نعتق بدون عوض؟ لا، من ضيع ما نفس الحق للشريك الثاني عليه. هناك من يقول يبقى نصفه قنة، وهناك من يقول كالأحناف يكلف العبد بالمكاتبة على نصفه ويعمل حتى يخلص نفسه ويعتق. إذن إذا وجد قن على أي اعتبار، هناك خلنا نأخذ الأقوال بلاش نثبتها للقائلين، هناك من يغلب جانب الجزء الحر على العبد المبعض فيعتبره حرا يرث ويورث ويحجب ويعجب، وهناك من يغلب جانب الرق فيلحقه بالقن لا يرث ولا يورث، وهناك من يجعله بين بين ما كان من كسب في جزئه الحر. بمعنى عتق نصفه في شهر محرم ولم يمكن عتق النصف الثاني، لما عتق نصفه قال للشريك تعال أنت ما تملك خدمتي كلها، أنا لي النصف في نفسي وأنت لك النصف، كيف نقتسم؟ حنشق اثنين؟ ما يمكن هذا. طب كيف نفعل؟ تعال يوم أعمل لحسابك أنت زي ما أنت عايز، ويوم لحسابي أنا، تبقى مياومة، ولا أسبوع لك زي ما أنت عايز وأسبوع لي، شهر لك شهر لي، فما اكتسبه في يومه أو في أسبوعه الذي هو من حقه وامتلكه في يده ومات. الذي يملك النصف له الولاء في نصفه وليس له حق فيما اكتسبه بإيش؟ بحريته، لأنه ليس ملكا للشريك. ويبقى هذا المال الذي اكتسبه بحريته يورث عنه. هذا قول من الشافعي رحمه الله. والمالكية والحنابلة يشاركون الأحناف في أنه يغلب جانب الرق ويلحق بالقن. الحنابلة يقولون لا، هو بحسب وضعه يرث ويورث ويحجب ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. فإذا كان نصفه حر ونصفه عبد، الحنابلة يقولون يرث نصف ميراث الحر ويورث عنه نصف ميراث الحر، ويحجب غيره نصف حجب الحر ويحجبه، وهكذا يعاملونه بمقتضى شقيه. على سبيل المثال، لو أن إنسان توفي وترك، نقول إيش، ولدا حرا وولدا مبعضا وزوجة ولا أم، خلينا في الزوجة، في الأم. هنا يوجد للميت إيش؟ خليه أخ شقيق وولد، أخ شقيق حر والأم حرة وولد إيش؟ مبعض. لو أن الولد حر، هل يرث الشقيق شيء؟ لا يأخذ شيء. والأم ماذا تأخذ مع وجود الولد؟ السدس. تمام. فإذا لم يوجد هذا الولد وغلبنا جانب الرق، يبقى وجوده زي إيش؟ زي عدمه. يبقى الأم حتأخذ إيش؟ الثلث. ليش؟ لعدم الفرع الوارث، لأن الولد رق وجوده زي عدمه. ومن جهة الإخوة ما في عدد، فيكون لها حق الإيش؟ الثلث. عندما يغلب جانب الإيش؟ الرق. والباقي لمن؟ للأخ الشقيق. وعند من يقول يعطى ويؤخذ بحسب ما فيه، اعتبرناه نصف نصف ولد. الأم مع وجود الولد لها السدس، فهذا يحجبها نصف حجب عن الثلث، يبقى تستحق ايش؟ نصف الثلث ايش؟ سدس. والأخ الشقيق هو كان لو اعتبرناه حرا حجب الأخ عن كل شيء، ولكن هنا يحجبه نصف إيش؟ نصف حجب. فهنا الرق يأخذ نصف ما يستحق الولد الحر بنصفه الحر، والأخ الشقيق يأخذ نصف ما يستحقه بالأخوة لو لم يكن هذا موجود، وكذلك الأم. إذن على هذا القن لا يرث ولا يورث، والمبعض هناك من يغلب جانب الحرية فيعامله معاملة الأحرار، وهناك من يغلب جانب الرق فيعامله معاملة الأرقاء، وهناك من يورث عنه ما اكتسبه بنصفه الحر كما هو مذهب الشافعي، وهناك من ايش؟ يعامله بما فيه كما هو عند الحنابلة، يرث ويورث عنه ويحجب بقدر ما فيه من ايش؟ من حرية. والله تعالى اعلم. هذا المانع الاول، وهو ليش؟ الرق، وهو وصف حكمي يعتري الانسان في قصر تصرفاته. قتل، القتل يقولون ازهاق النفس، وبعضهم يدخل في مناقشة ما الفرق بين الموت وبين القتل، وبعضهم يقول كلهم سوا، ما مات إنسان إلا بأجله، وبعضهم يقول الموت هو أخذ الروح من بيتها والقتل هو هدم البيت للروح. هدم البيت الروح ما وجدت السكنة راحت لحالها. إذا جيت من هنا فهو موت، وإن جيت من هنا فهو إيش؟ فهو موت. قالوا القتل مانع من الميراث في الجملة. لماذا؟ طب عرفنا بأن الرقيق لا يرث لأنه نقص حكمي وليس عنده أهلية التملك. والقاتل قالوا معاملة للقاتل بنقيض قصده. ليش يقتل مورثه؟ عشان يأخذ المال بسرعة. ولذا كل من كان بهذه المثابة منع. من قتل مورثه، من قتل من أوصى إليه، قال ثلث مالي لفلان بعد موتي، روح بكرة يموته عشان يأخذ الثلث. كذلك الموقف، قال أوقفت هذه الدار على فلان بعد موتي، يروح يقتله عشان يأخذ الدار من دحين. وكذلك في حالة النكاح، من تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم فرق بينهما وحرمت عليه على التأبيد لأنه تعجل الأمر قبل أوانه، فيعامل بنقيض قصده ليقف عند حده. هذا السبب في كون إيش؟ القاتل لا يرث. وجاء النص في ذلك، ليس لقاتل ميراث. ولكن هذه المشكلة والتفريعات على القاعدة العامة. القتل ينقسم إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة أقسام. عند المالكية خطأ وإيش؟ وعمد بس. عند غيرهم عمد وشبه عمد وخطأ. عند غيرهم عمد شبه عمد خطأ شبه الخطأ. عند غير هؤلاء كلهم عمد شبه عمد خطأ شبه خطأ قتل بالتسبب. هذه كلها أقسام القتل. خلينا في العمد وشبه العمد والخطأ. قتل العمد هو أن يعمد إنسان مع سبق الإصرار بأن يقتل إنسانا، هذا عامد متعمد، هذا بإجماع المسلمين لا يرث، لا يرث هو. وقد يورث، لو أن إنسانا تعمد وأطلق على إنسان الرصاص ليقتله وأسعف في المستشفى، وهذا قبل أن يموت هذا الذي في المستشفى وقع عليه حادث فمات، هذا الذي صوب وهو منوم في المستشفى يرث هذا الذي مات قبل أن يموت ذاك. فالقتل مانع من جانب واحد، يمنع القاتل ولا يمنع المقتول إن طال أجله ومات القاتل قبله. هذا العمد ليش؟ العدوان. شبه العمد ملحق بالعمد، ولهذا مالك رحمه الله لم يعتبر شبه العمد، يقول هو داخل مع العمد. الخطأ هو أن يأتي إنسان ليفعل شيئا مباحا له لكنه بفعل المباح أصاب غير المباح، زي ما أشرنا، رأى غزالا تمشي فأخذ بالسهام أو بالإيش الرصاص وصوبه على الغزال، فإذا عند إطلاق الرصاص صادف أن الغزال يسامت شخصا نائما فنفدت الرصاصة من الغزال إلى النائم فقتلته، هذا القتل حصل عمدا عدوانا؟ لا. هل تعدى في فعله ولا فعل ما هو جائز له؟ فعل ما هو جائز له شرعا فأصاب ما هو ممنوع شرعا، هذا خطأ. العمد يوجب القصاص، الخطأ يوجب الدية والكفارة. القصاص يوجب الكفارة عند الشافعية ولكن عند غيرهم لا، لأنه أعظم من أن تكفره كفارة. هذا من حيث العمد وشبه العمد والخطأ. القتل بالتسبب، بأن يأتي فيحفر حفرة ليست في ملكه ويتسبب عنها موت إنسان، بلاش هذه. أن يتسبب في قتل إنسان هو لم يباشر القتل، ويشبهون له إنسان قتل إنسان وجاء مورث المدعى عليه للقصاص وشهد على القاتل بالقتل فقتل بسبب شهادته، هذا الشاهد شارك في قتل القاتل بالرصاص بالعمد بالخطأ ولا بالتسبب؟ ها؟ بالتسبب. وهنا القسم هذا يختص بالشافعية، فعند الشافعية كل قتل أيا كان، احزم جميع أنواع القتل، عمد شبه عمد خطأ شبه خطأ متسبب في حزمة واحدة، وكل هؤلاء لا ميراث لهم. الجمهور يقولون القتل من حيث هو بحق وبغير حق، في قتل بحق، قالوا نعم، قتل القصاص، السجان المأمور بقتل ليه؟ القاتل، القاضي الذي حكم بقتل الإنسان، الشهود الذين شاهدوا، كل هؤلاء شاركوا في قتل إنسان، فكل هذا قتل بحق. فالشافعية عندهم قتل بحق، قتل بغير حق، بأي صفة من الصفات، لا يرث من شارك في ذلك أبدا إلا المفتي. لو أفتى المفتي بأن من فعل كذا يقتل، وكانت فتوى عامة، بخلاف ما لو سئل فلان عمل كذا في فلان ما حكمه، قال يقتل، يكون داخل في المنع لأنه شارك في شخص بعينه. إذن الشافعية ريحوا الدنيا، كل من تسبب أو شارك أو باشر بعمد أو بخطأ، كان القتل حقا أو غير حق، فلا ميراث له في المقتول. انتهينا من هذا يا جماعة؟ نأتي إلى غير ليش الشافعية، خلي المالكية في جانب، بقي عندنا الأحناف والحنابلة. قالوا كل قتل أوجب عقوبة بقصاص بدية بكفارة فهو مانع من الميراث. طيب كل القتل يقتضي ذلك؟ قال لا، إن كان بحق فليس فيه لا قصاص وليست فيه دية وليست فيه كفارة. السياف اللي بيجيبوه عشان يقص الرقاب هذا قتل، لكن هل يجب عليه كفارة؟ هل عليه دية؟ قتل بحق، فهذا عند الحنابلة لا يمنع من الميراث. لكن إذا كان القتل يتسبب عليه أو ينشأ عن مشاركة أو يوجب قصاصا عقوبة أو دية أو كفارة فهو مانع. عند المالكية قالوا هذا اللي قتل خطأ إيش ذنبه؟ ما ارتكب جريمة عمدا عامدا، ولكن ألزم بالدية حفظا لدماء المسلمين ألا تهدر. ما تعمد ولا جاء بعمد ولا أخطأ، الشبه العمد يا أخوان، الفرق بين شبه العمد والخطأ هو في وسط بين العمد وبين الخطأ. الخطأ أن يفعل ما يحق له فعله شرعا فيصيب ما لا يحق له، والعمد من يعمد قصدا إلى المحرم فيقتله. شبه العمد وسط بين العمد والخطأ، يفعل ما ليس له حق فيه ولكن تجاوز الحد فأصاب نفسه. حينما يأتي بعصا ويتخاصم مع إنسان ويتضارب ويضربه، هل له حق في ضربه؟ لا، فعل ما ليس له حق فيه ولكن تجاوز في الفعل، إما بنوع العصا ما شاء الله متينة، وإما بتخير مواضع مقتل فيضربه فيها. إذن ابتداء الفعل ممنوع، ولكنه لا يكون قاتلا غالبا، بصوت بلكمة بأشياء خفيفة ليس من شأنها أن تقتل فقتلت، فهو من جهة قصد الاعتداء عامد، ومن جهة عدم قصد القتل خطأ، يبقى شبه بين ايش؟ العمد والخطأ. فهنا عند المالكية يقولون قاتل العمد، وليس عندهم شبه العمد، المالكية عندهم عمد وخطأ، قاتل العمد لا يرث. وقاتل الخطأ يرث في رأس المال ولا يرث في الدية، لأن الدية جاءت مسببة عن فعله هو، وهو الذي سيدفعها، فلا نحق نقول ادفع خذ منها، لا. فالمالكية يمنعون قاتل العمد كالجمهور، ولا يمنعون قاتل الايش الخطأ، ولكن يمنعونه من ايه؟ من الدية. يبقى رق وايش وقتل، وهذا تفصيل القتل. واختلاف دين، الدين ضروري للأمة، والتدين لا بد لكل إنسان على وجه الأرض. كما يقول علماء الاجتماع، من الممكن أن ترى قرية بدون ملعب ولا ملهى ولا مصحة، ولا ولا ولا يمكن أن ترى قرية بدون معبد، سواء كان صحيحا تدينا صحيحا أو فاسدا. ولكن جاء الإسلام وألغى كل الأديان. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اختلاف الدين، دين الإسلام دين مستقل، فإذا اختلف دين إنسان عن إنسان آخر وقام به سبب الميراث، أخوان كل منهما على دين، أحدهما على دين الإسلام والآخر على دين آخر، يبقى اختلف الدين ولا لا؟ قام السبب وهو النسب، وجاء المانع وهو اختلاف الدين، فهذا باتفاق لا ميراث. ولكن النقطة أيضا كما يقول ما وراء لكن، هذه هل كل الأديان مقابل دين الإسلام دينا واحد؟ يعني هما كفتان، هما طريقان فقط الإسلام وما عداه، أو أن الأديان متعددة؟ وكما يقول الفقهاء، هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى؟ فمن يرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قال كل ما عدا الإسلام دين واحد. إذا كان دين واحد يبقى لا ميراث بين مسلم ونصراني، مسلم ويهودي، مسلم ومجوسي، مسلم ووثني، مسلم و إلى آخره. طيب ما بين اليهود والنصراني، يتورثان أم لا؟ إذا كانوا عندنا في دولتنا، إن قلنا بأن الأديان الكفر ملة واحدة، يبقى اليهود والنصراني يتورثان لأن كلهما كفار. وإذا قلنا بأن الكفر ملل شتى، لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من إيش؟ من المجوس. إذن اختلاف الدين مبدئيا بين المسلم وغيره، ثم بين الكفار وبعضهم البعض. هل كل ملة أو كل نحلة أو كل دين مستقل، ولا الجميع يجمعهم دين واحد وهو فما بعد الحق إلا إيش؟ الضلال. وهذا مجمل هذا الموضوع. ولكن جزئية بسيطة، لو أن غير المسلم الذي قام به السبب أسلم بعد موت المورث، هو إلى هنا ما له حق، لكن قبل أن تقسم التركة أعلن إسلامه، يبقى التركة لسه موجودة، وهو انتفى عنه المانع بعد الاستحقاق وقبل التقسيم، نعطيه ولا ما نعطيه؟ الأكثرون يقولون نعطيه ترغيبا له في الإسلام. وبالله تعالى التوفيق.